قلبي معك بيدعيلي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. اهات الظلم في عيونك بتصرخ عايزة تتحرر. قرب من اللي هيعينك ده ربك من الوجود أكبر. أهات الظلم في عيونك بتصرخ عايزة تتحرر. قرب من اللي هيعينك ده ربك من الوجود أكبر. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. أصبر واحتسب بالله قادر يوم يزيل الكرب. بتتألم وحاسس بيك بتصرخ والألم جواه ده مرضك قربك لله هيغفر أي ذنب عليك. بتتألم وحاسس بيك بتصرخ والألم جواه ده مرضك قربك لله هيغفر أي ذنب عليك. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. فاير وايدك ماهيش طايله ونفسك تبقى باب للخير. ومهما قابلت في الدنيا ده ربك عنده رزق كبير. فاير وايدك ماهيش طايله ونفسك تبقى باب للخير. ومهما قابلت في الدنيا ده ربك عنده رزق كبير. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. يا ام الطفل بيعاني من دنيا وعشق يتيم هتبقى الدمع دي فرحه وبالجنه هيجزي كريم. يا ام الطفل بيعاني من دنيا وعشها يتيم هتبقى الدمع دي فرحه وبالجنه هيجزي كريم. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعيلك وبيهون عليك الصعب.